الصالحين رضي الله عنه وعنهم في كتابه شرح المغني في النحو للإمام الشافعي إلى أن قال قوله ومنه الأصوات ومنه ومن المبني الأصوات أو أسماء الأصوات. تقدم معنا أن من المبني أسماء الأفعال وذكرنا ما يتعلق بأسماء المعنى نعود إلى ذلك. ومن المبني ومنه أي المبني الأصوات أو أسماء الأصوات جمع صوت يعني حكاية الأصوات. لما واحد يحكي صوت السيف صوت البعير صوت الغراب مثلا يعني يحاكيه هذا أيضا من المبنيات. كان يقول مثل غاق بمعنى الغراب يقول غاق قب السيف يعني هذا اسم صوت أيضا هو هذه من المبنيات. نعم المستند فيها السماع إيه لا لا لا حسب ما سمعنا ونقلنا عن العرب أنه هكذا يقولون للصوت كذا كذا وصوت كذا. أنا قال رحمه الله أي ومن المبني الأصوات وهي كل لفظ حكي به صوت أو صوت به للبهائم. حكي به صوت أو صوت به للبهائم. لأن البقرة لها صوت لما ينادونها أو الفرس لها صوت والطائر له صوت وهكذا. إذن هو اسم الأصوات كل لفظ حكي به يعني تمثلنا به صوت. نقول مثلا الغراب يقول غاق أو صوت به للبهائم. مثلا يقولون للبغل عدس عدس بمعنى امشي نخل البعير مثلا وهكذا. نعم قال رحمه الله قوله هذا نفس عبارة ابن الحاجب كل لفظ حكي به صوت أو صوت به للبهائم. نعم كغاق الغراب. نعم شيخنا مثلا قال ان صوت حمار نعيق نهيق نعيق الشات انعق الشات ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع ولا دعاء. والتصويت له غير لا التصويت له شيء اخر. النهيق هو حكاية صوت الحمار والصهيل حكاية صوت أو هو صوت الفرس والثغاء صوت الشاة والبغام نعم والصفير مثل البلبل أو العصافير صفير الشيخ مجعل له قسمة إيه؟ قوله فالأول أي اللفظ الذي حكي به صوت كغاق غاق نشبه نمثل الغراب. يعني الغراب ماذا يقول في صوته لما يصيح الغراب غاق غاق فإنه حكاية صوت الغراب. نعم غاقي قوله والثاني وهو كنخ. الذي صوت به للبهائم صوت به نخ نخ يعني كأنك تقول للبعير أبرك أبرك. واللفظ أي واللفظ الذي صوت به للبهائم كنخ مشددة مكسورة نخي أو ساكنة أو نخ أو نخي بس مو نخي فإنه يصوت نخ أو نخي فإنه يصوت به عند إناخة البعير. البعير نعم أي يصوت به للبعير حتى تبرك حتى يبرك أو تبرك. وإنما بنيت الأصوات لماذا بنيت الأصوات لأنها لا يقع لها تركيب يقتضي الإعراب لأن وضعها على أن ينطق بها حال كونها مفردة لأن هي لا تقع ضمن تركيب الجملة لا تقع فاعلة لا تقع مفعول بها لا تقع هكذا يعني غاق غاق مبتدا خبر فاعل مفعول غاق نخي أو نخ يعني أبرك يعني هي ليست يعني واقع ضمن جملة هذه الجملة تقتضيها تقتضي نخ معربة فاعل أو مفعول ذلك يعني هو المعرب هو الذي تعتوره العوامل المقتضية للإعراب. فأسماء الأصوات لا تعتورها العوامل. ما نقول جاء نخي ولا رأيته غاق ولا يقال. إذا أعربنا نخي اسم فعل أمر مبني على الكسر. اسم فعل أمر مبني على الكسر بمعنى أبرق. لا يستقيم أن نقول أيها البعير نخي مثلا؟ لا يعني وقعت في تركيب. حتى أيها البعير ماشي. أيها البعير نخي. نخي فعل أمر، اسم فعل أمر. قال رحمه الله: لأنها لا يقع لها تركيب يقتضي الإعراب. نعم. لأن وضعها على أن ينطق بها حال كونها مفردة هكذا، يعني ليس ضمن جملة. الآن مثل أسماء الأفعال ينطق بها ضمن جملة، هيهات العقيق، صه يا زيد، عليك كذا، ينطق بها ضمن جملة. لكن هذه أسماء الأصوات لا ينطق بها مركبة ضمن جملة. غاق، غاق ليس ضمن جملة. نخي ليس ضمن جملة. فإذا كان وضعها على أن ينطق بها مفردة فلا تقع في التركيب. لا تقع في التركيب حتى تكون معربة، حتى تكون فاعلة أو مفعول بها. نعم. فتكون مبنية. فتكون لذلك مبنية. لأن مقتضى الإعراب لأن التركيب. لأن مقتضى الإعراب الذي يقتضي أن يكون اللفظ معربا هو التركيب، ولا تركيب في هذه الأصوات. حتى بعضهم قال زيد زيد، معنى زيد هذا اسم شخص علم. إذا لم يكن ضمن جملة لا يكون معربا. ولذلك قالوا في الكلام لفظ مركب أول جملة. الأجرمية قالوا هو لفظ مركب. هذا الكلام هو اللفظ المركب المفيد. فإذا ما كان مركب ما لا هو يعني هو عند مثلا عند من الحاجب والزمخشري يقول إنه المعرب ما هو المعرب؟ المعرب هو الاسم الذي يدخله الإعراب، بمعنى أنه يكون ضمن تركيب، ضمن شيء مركب. فإذا لم يكن ضمن مركب بل كان مفردا لزيد فقط لا يسمى معربا عند ابن الحاجب. وبعضه قال ولا يسمى مبنيا لأنه هذا لا مركب. زيد إذا ما يكون ضمن تركيب جاء زيد ورأيته لا يكون معربا. فهذه الأسماء طبعا بعضهم قال لا هو معرب لأنه قابل للإعراب. أما هذه الأسماء أسماء الأصوات لأنها لا تدخل ضمن جملة مركبة مفيدة. يعني قال رحمه الله: اعلم أن المبني قد يكون لوجود مانع من الإعراب. إيه؟ وهو مشابهة مبني الأصل كما ذكر. المبني قد يكون مبنيا ليش؟ قال اعلم أن المبني قد يكون يعني مبنيا لوجود مانع من لوجود الإعراب. ما يمنع من إعرابه أو ما يمنعه من الإعراب. وهو مشابهة مبني وهو الأصل. الذي يمنعه من الإعراب مشابهته لمبني الأصل. وقد تقدم معنا أن مبني الأصل هو الحرف والجملة. تقدم معنا في بحث المبني في تعريف المبني مبني الأصل هو الحرف والجملة، هذا مبني الأصل. نعم. كما ذكر من المضمرات إلى أسماء الأفعال. مبني الأصل هي هذه المبنيات. نعم. هذه المبنيات لماذا بنيت؟ لأنها تشبه مبني الأصل. تقدم معنا أن الضمائر بنيت لأنها تشبه مبني الأصل، تشبه الحرف. نعم. بعدين إلى أسماء الأفعال. وتقدم أن أيضا أسماء الأفعال وأسماء وش اسمه الموصولات وأسماء الأفعال وأسماء الأوصاف وأسماء الإشارة وأسماء الاستفهام كلها مبنية لأنها تشبه مبني الأصل. إذن هذه بنيت لأنها تشبه مبني الأصل. نعم. وهو الحرف. نعم. قال رحمه الله: وقد يكون لانتفاء مقتضى الإعراب. وقد يكون سبب البناء ليس مشابهة المبني للحرف كما تقدم، مثل مضمرات واسماء الأفعال إلى آخره، هذه مبنية لأنها تشبه مبني الأصل حرف. أحيانا يكون سبب البناء، إيش يكون سبب البناء؟ مو لأنها لا، لأنها تشبه مبنية الأصل، بل لإيش؟ لانتفاء مقتضى الإعراب. لانتفاء مقتضى، لأنه ما في عامل يقتضيها معربة، لا يوجد ما يقتضيها معربة ما أو ما يقتضي إعرابها، مثل أسماء الأصوات. هو هذا كله تمهيد ليبين لنا إنه لماذا، يعني ما هو سبب بناء الأصوات. قال سبب بنائها أنه لا تدخل ضمن تركيب جملة، وهذا هو سبب بنائها. ثم بين قال: اعلم أن المبني له سببان، أو البناء له سببان. السبب الأول مشابهته لمبني الأصل كما تقدم في المضمرات وإلى آخره. الشبه الآخر، السبب الآخر لبناء الكلمة، أنه لا يوجد ما يقتضيها فاعلة أو مفعولة أو مضافا إليها، يعني ولذلك يعني لا تدخل ضمن تركيب جملة، ولذلك بنيت تبنى لأنه لا يوجد ما يقتضي إعرابها. ما دام ما يوجد ما يقتضي إعرابها إذن تبنى. قال رحمه الله: وقد يكون الانتفاء مقتضى الإعراب وهو التركيب كما في الأصوات. إيه الأصوات هذه لأنها ما فيها تركيب، ما فيها إعراب، ليست معربة. وإليه أشار بقوله: لأنها لا يقع لها تركيب يقتضي الإعراب. إعرابها، نعم. وقوله: لأن وضعها إلى آخره تعليل لقوله: لا يقع لها تركيب. أيوة. لماذا لا يقع لها تركيب؟ لأن وضعها إيش؟ لأن وضعها عندك على أن ينطق بها، على أن ينطق بها هكذا مفردة، هذا تعليل. قوله: فإذا أردت حكاية صوت الغراب. مثلا فإذا أردت حكاية صوت الغراب، أردت أن تقلد الغراب في حكاية في صوته، ماذا تقول؟ تقول: غاق. غاق متفرع على قوله: فالأول كغاق. إيه الأول هذا الذي يعني هو قلنا أسماء الأصوات اثنان، نعم، قسمة، ما حكي به صوت البهائم، ما صوت به، أو إيش كل لفظ حكي به صوت، حكي به حكي، ما كل لفظ حكي به صوت مثل غاق، أو صوت به للبهائم، يعني نودي به البهيمة مثل كنخي أو عدس بما زجر البغل مثلا. قوله: فإذا أردت حكاية صوت الغراب تقول: أيوة. متفرع على قوله: فالأول، متفرع على قوله: فالأول الذي صوت به. متفرع على قوله: فالأول كغاق. أيوة. وقوله: إذا أردت إناخة البعير قلت نخ، هذا متفرع على إيش؟ متفرع على الثاني كنخ، الذي هو صوت، صوت به للبهاء. ثم دخل في الظروف. ما هذا وصلنا مبحث، هذا الظروف هاي من المبنيات، نتوقف عندها. صلى الله على سيدنا، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.